هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمعنا هذه الليلة بإذن الله تعالى سورة التغابن، وهذه السورة سورة اشتملت على ذكر مظاهر ربوبية الله عز وجل، أو بعض مظاهر ربوبية الله عز وجل على خلقه، تدل على كمال قدرته وقهره سبحانه وتعالى، وكذلك التذكير بما حل بالأمم السابقة من عذاب الله عز وجل وإهلاكهم سبحانه وتعالى، وكذلك تذكير المرء بما فيه نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة، وكذلك تحذيره مما يسوءه ويكون سببا في هلاكه وعذابه في نار جهنم، كذلك ذكر يوم التغابن، يوم يظهر التغابن يوم القيامة. وهذه السورة سورة مدنية عند جمع من أهل العلم، وقال بعضهم إنها مكية، ولكن الذي يظهر أنها مدنية حيث فيها ما يدل على أنها مدنية، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يسبح لله، ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله يسبح لله، وهذه السورة هي آخر المسبحات لله عز وجل، لأن عندنا سور كلها فيها تسبيح، يعني ابتدأت بالتسبيح، سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة، وهذه السورة الخامسة سورة التغابن، فهذه خمس سور. وبعضهم قال أضاف سورة الإسراء، تدعى الله عز وجل بالتسبيح كذلك سبحان الذي أسرى بعبده، وبعضهم كذلك أضاف سورة الأعلى حيث ابتدأ الله عز وجل بفعل الأمر من التسبيح سبح اسم ربك الأعلى. قال يسبح لله، أي ينزه الله عز وجل عن جميع العيوب والنقائص والآفات، ما في السماوات يعني الذي في السماوات من خلقه، وما في الأرض يعني والذي في الأرض، وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. له الملك، الله عز وجل مالك كل شيء، وهذا الملك يقتضي التصرف والتدبير، والله عز وجل له التصرف المطلق وله التدبير المطلق، وله الحمد، والحمد كما مر معنا ووصف الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والكمال مع الحب والتعظيم. وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل يريد الأشياء ويفعلها بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ سبحانه وتعالى لم يكن. فهذه الآية فيها مبحث من مباحث الأسماء والصفات وكذلك القضاء والقدر. قدير على وزن فعيل، مما يدل على وهو صيغة مبالغة من القدرة، والقدرة هي التمكن من الشيء بلا عجز. هو الذي خلقكم أوجدكم في هذه الدنيا من العدم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قسم الله عز وجل الخلق إلى قسمين، إلى كافر به جاحد، وإلى مؤمن آمن بالله عز وجل وآمن بوجوده وبأسمائه وصفاته وآمن بربوبيته وآمن بإلهيته سبحانه. وقال أهل العلم أنه قدم الكافر لأنهم هم الكثرة الكافرة من بني آدم، والله عز وجل قال فمنكم كافر سعى إلى الكفر وإلى الجحود، ومنكم مؤمن استمر على ما فطر الله عز وجل عليه العباد. لأن الله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا بعد أن فسدت الفطر وتغيرت. إذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي أحرفتهم عن الدين وعن الفطرة السوية إلى هذا الكفر والضلال. فالمرء هو الذي يختار الكفر وهو الذي يختار الإيمان، ولهذا قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذا يدل على أن الناس صنفان، إما كافر ويدخل فيه كل كافر من اليهود والنصارى والمشركين وكذلك المنافقين، النفاق الاعتقادي والملاحدة والشيوعيين وأهل الأحزاب الضالة المنحرفة، كلهم يدخلون تحت قوله فمنكم كافر. ومنكم مؤمن هو من أهل الله عز وجل ومن حزب الله عز وجل المفلحين. والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء، يعلم أحوالكم ويرى مكانكم. خلق السماوات والأرض، أوجدهما على غير مثال سبق، بعد أن لم يكون شيئا خلقهما في ستة أيام كما بين الله عز وجل في كتابه، وفصل ذلك في سورة فصلت. بالحق أن خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض خلقهما لأجل الحق وإقامة العدل، فالله عز وجل خلقهما لغاية عظيمة وحكمة جليلة، وهذه أعظم حكمة، وهي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض لحكمة ليس لعبث، بل خلقهما لحكمة. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم أيها الناس جعلكم على أشكال هي من أحسن الأشكال وأقوم الهيئات، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل خلق الإنسان وجعله في أحسن قامة وكذلك أفضل هيئة وأحسن منظر، لم يجعله كصورة حمار أو كصورة قرد أو نحو ذلك من الحيوانات التي تدل على القبح، والله عز وجل قادر على ذلك، ولكن لتكريمه للإنسان جعله في أحسن صورة. وإليه المصير يوم القيامة المنقلب والمرجع والمآب يوم القيامة، يعلم ما في السماوات والأرض لا تخفى عليه شيء. هذا يدل على عموم علمه سبحانه وتعالى، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تسرونه في أنفسكم وتخفونه في أنفسكم، وما تعلنونه يعني مما تجهرون به. وقدم الإسرار على الإعلان ليدلل أو ليشير إلى أن السر عنده علاني، يعني يستوي الأمران، السر والعلاني عنده شيء واحد. والله عليم بذات الصدور، بذات أي صاحبة الصدور يعني التي في الصدر وهي القلوب. الله عز وجل يعلم الخطرات ويعلم كل ما يرد على القلوب من أمور، ولكن من فضل الله عز وجل على الناس وعلى هذه الأمة أنه لا يؤاخذ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال بذات الصدور مع أن الصدر يجمع أشياء، إلا أن ملكها وقائدها هو القلب. وهذا يعني إخبار الله عز وجل عن علمه، يورث في قلبك مراقبته سبحانه وتعالى، لا يصدر عنك من قول أو فعل إلا ما يزينك، ولا يصدر عنك شيء يشينك. نعم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ألم يأتكم، هذا أسلوب استفهام يراد به التقرير، يعني يقرر الله عز وجل أنه قد أتاكم هذا النبأ، وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن الأمم الماضية وما أحل الله عز وجل من عذابه ونقمته لما خالفوا الرسل وكذبوا بالكتب وكذبوا الرسل. ألم يأتكم نبأ، نبأ أي الخبر الهائل العظيم، لأن النبأ يختص بما له أهمية عظمى عن الخبر، والخبر أعم. الذين كفروا من قبل كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة ونحو هؤلاء مما أصابهم ما أصابهم، فذاقوا وبال أمرهم، وبال أي عاقبة أمرهم حالهم، وذلك أنهم كفروا، هذه العاقبة الوخيمة عليهم، هذه في الدنيا. أما في الآخرة ولهم عذاب أليم أي عذاب موجع مؤلم مهلك. وهذا العذاب الأليم الذي يجدونه في النار نسأل الله العافية والسلامة، جمع بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي. لما أحل بهم ما أحل، كيف أتاهم هذا؟ قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، بالحجج الظاهرات والبراهين الساطعات والكتب الواضحات، ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا استكبارا واستهزاء وسخرية، أبشر يهدوننا، فقالوا أبشر يهدوننا إلى الطريق، طريق الخير وطريق السعادة، يعني بشر مثلنا يهدوننا إلى الطريق، طريق الخير وطريق السعادة، ولكن حالهم أنهم كفروا بقلوبهم وتولوا في أعمالهم، وذلك بأنهم أعرضوا واستغنى الله عنهم والله غني له الغنى المطلق، الغنى بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل غني عن عبادتنا وغني عن أعمالنا ولا يحتاج إلى شيء منها. ولذلك قال: من عمل صالحا فلنفسه، والله عز وجل لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصي، له الغنى المطلق سبحانه. الحميد، قال حميد أي المحمود، المحمود على جميع أفعاله وأوصافه وأسمائه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. في قوله: فقالوا أبشر يهدوننا، أن الرسل والأنبياء لا يكونون إلا من البشر، هذه فائدة. الفائدة الثانية: وظيفة الأنبياء والمرسلين هي هداية الخلق إلى الحق. أما المعنى اللغوي للبشر مأخوذ من البشرة، وذلك أن أبشارهم لا تغطيها جلودهم، لا يغطيها الشعر كما هو بقية أكثر الحيوانات، وإن كان هناك شعر فإنه لا يؤثر، ولذلك سموا بالبشر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا، والزعم يطلق في الغالب على الادعاء الكاذب. زعم، ولذلك قال: بئس مطية الرجل، بئس مطية الرجل زعموا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وذلك لكفرهم بهذه العقيدة، عقيدة البعث والنشور. وهذا كثير في القرآن، يبين الله عز وجل أنهم لا يبعثون، مع أنهم يؤمنون الإيمان الجازم بأن الله هو الذي خلقهم. الله عز وجل قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أيسر عليه وأسهل عليه من البداء. وهذا دليل عقلي، ولكن هؤلاء الناس حجروا عقولهم ولم يعملوها. والبعث أي بعد الموت، من البعث والنشور والقيام لرب العالمين، وأن الله عز وجل يعني إعادة الله عز وجل للأجساد بعد أن أرمت وبعد أن فنيت. قل بلى وربي، يعني قل لهم يا محمد بلى يعني لا تبعثوا. وربي هذا قسم، وهذا هو الموضع الثالث الذي يأمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه. الموضع الأول: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. الموضع الثالث هو هذا الموضع، وهذا فيه إشارة إلى القسم بهذه الصيغة، أن يقسم بربه، أن يقسم بالله، لا يقسم بغيره. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم لتنبؤن بما عملتم، لكن الحال أن الله عز وجل يحصيه لهم ويضبطه لهم، ولكن هم ينسونه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إذا يقول وما قال الله تعالى وقال وما قالوا ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذه هي أحد الشهود يقيمها الله عز وجل على الإنسان، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله عفوه. قال وذلك على الله يسير، يعني أمر سهل. فآمنوا بالله ورسوله، الإيمان الذي يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان به إيمان بجميع المرسلين، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بالهدى والبينات من رب العالمين. لولاه ما عرفنا الدين وما عرفنا الإسلام وما عرفنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجزم ونعتقد اعتقادا لا يتطرق إليه شك بأنه ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. والنور الذي أنزلنا أي القرآن سماه نورا، لأن الله عز وجل ينور به القلوب وينور به الأعمال وينور لحامله في دنياه وينور له في قدره وينور له في حشره ونشره وينور له يعني في الجنة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. ولذلك يغفل كثير من الناس عن قراءة هذا القرآن وتدبر المعاني. وأعظم ما يوصى به المرء المسلم هو أن يجعل للقرآن من وقته نصيبا كبيرا، فلا يهمل هذا القرآن حتى لا يندم في وقت لا ينفع فيه الندم، لا يندم في وقت يقول يا ليتني قرأت القرآن، يا ليتني حفظت القرآن، يا ليتني قرأت في التفسير، يا ليتني تدبرت القرآن. ولذلك أصل العلوم وأصل الفهم عن الله سبحانه وتعالى هو تدبر القرآن. فقال وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الذي أنزلنا، وهذه إشارة إلى علو الله عز وجل على خلقه. والله بما تعملون خبير، يعلم بدقائق الأمور لا يخفى عليه شيء، يعلم أسبابها ويعلم عواقب أمورها. يوم يجمعكم متعلق بماذا؟ ها؟ متعلق بشيء محذوف تقديره اذكر او اذكروا يوم، واضح؟ يوم يجمعكم، او انه متعلق بقوله لتنبؤن بما عملتم يوم يجمعكم، واضح؟ وكلها يعني صحيح. يوم الجمع، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين على صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، القلوب خاوية والأبصار شاخصة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا ينجو إلا من نجاه الله عز وجل ممن يظله الله عز وجل في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا اليوم تدنى الشمس من الخلائق قدر النيل فيلجمهم العرق، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، ويكون أناس نجاهم الله عز وجل ورحمهم بأن أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم السبعة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أو في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، يوم الجمع، ويسمى كذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يعني يوم يظهر فيه الغبن، نسأل الله العافية والسلام. الكافر الذي يظن أنه سيدخل الجنة فإذا هو في النار، فهذا من أعظم التغابن ومن أعظم يعني الأمر الذي يصيب المرء في الجنة، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نسأل الله العافية والسلام. المؤمن الذي يعني يظن أن فلانا سيدخل معه الجنة فإذا دخلها هو، فإذا فلان لا يدخل معه الجنة، فهذا من أعظم الغبن. فلذلك قالوا في الغبن أنه أهل الجنة أهل الجنة يغبنون أهل النار، فيكون الجنة أهل الجنة هم الغابنون، وأهل النار هم المغبونون. الظالم في الدنيا هو الغابن، والمظلوم هو المغبون. في الآخرة يكون العكس، أهل الجنة عفوا المظلوم هو الغابن، والظالم هو المغبون. يظهر الله عز وجل ذلك. ومن يؤمن، وأصل الغبن النقص والتخسير، هذا هو أصل الغبن، وهو عادة وعادة في البيع والشراء، غالبا يكون في البيع والشراء. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، إيمان وعمل صالح عنوان السعادة وعنوان الكرامة عند الله عز وجل. ولذلك دائما الله عز وجل يذكر هذا الأمر، يأمر بهما، ويبين عاقبة من آمن وعمل صالحا، ويبين جزاء من آمن وعمل صالحا، ويبين جزاء من لم يؤمن ولم يعمل صالحا. قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، والعمل الصالح مر علينا كثيرا أنه لا يسمى عملا صالحا إلا إذا توفر فيه أمران، هو الإخلاص لله عز وجل فيه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. يكفر عنه سيئاته، أي يعفو ويتجاوز عن سيئاته، بمعنى يكفر بمعنى يغطيها يسترها، فالتكفير الستر والتجاوز. سيئات جمع سيئة، والسيئة هي الذنوب والمعاصي، وسميت بذلك لأن صاحبها يسوء بها يوم القيامة وفي قبر، نسأل الله العافية والسلامة. ويدخله جنات، وليس الجنة واحدة بل جنات، وقدم التكفير قبل إدخال الجنة ليعلم أن التحلية قبل أن التخلية قبل التحلية، يحلي ثم يخلي ثم يحلي. ولذلك إذا أردت أن يعني بمعنى أن تنظف مثلا السيارة، ماذا تفعل؟ تزيل كل ما علق بها من من أشياء من وسخ ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تبدأ بغسلها، فيسمونه يقولون التخلية قبل التحلية. جنات بساتين واسعة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أنهارها أيوه من غير أخدود جرت سبحان ممسكها من الفيضان، وهي أنهار متعددة ذكرها الله عز وجل في سورة القتال، خالدين فيها أبدا لا يضعنون عنها ولا يتحولون عنها، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا فلاح مثله. وأعظم هذا الفوز هو النظر إلى وجه الله عز وجل. والذين كفروا وكذبوا، كفروا بقلوبهم هو الجحود، وكذبوا بألسنتهم بآيات الله عز وجل الشرعية المنزلة، أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها، وصاحب الشيء الملازم والمخالط له، خالدين فيها وبئس المصير، بئس المرجع والمآب، والأمر الذي يصيرون إليه هو النار. نعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة، جاءت منكرة ليعلم على أن أي مصيبة صغرت أم كبرت، أي مصيبة ما تقع إلا بإذن الله. والمصيبة هي ما يصيب الإنسان من مصائب هذه الدنيا من الأمراض والأسقام وزوال وفقدان المال وخسارة المال وفقد الأولاد وفقد الأعزاء والأحباء وغير ذلك من الأمور. ولكن الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله الكون، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بمعنى يثبت قلبه ويملأ الله عز وجل قلب هذا المؤمن الذي يعلم أن هذه المصيبة أصابته من الله عز وجل، يملأه بماذا؟ يملأه بشيئين، يملأه بالصبر، يملأه باليقين. ويقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر ويسلم، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل ما أراد بهذه المصيبة إلا ليمحص إيمانه، إلا ليصقل إيمانه، إلا ليرفع درجته، إلا ليريد له الخير والمرتبة العظيمة والدرجة الرفيعة في الآخرة. والله بكل شيء عليم. ولذلك الله عز وجل يعلم أن أمرك يعود إلى لأن العسر، وهذه المصيبة لا تدوم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله عز وجل عليم بالأحوال وبالعواقب سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله أي امتثلوا أمره، وأطيعوا الرسول أي امتثلوا أمره. والألف واللام في قوله الرسول للعهد، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن توليتم، وهذا يدل قوله وأطيعوا الرسول دليل على أن سنته محكمة، وأن سنته شرع يتبع، وما هو إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح؟ فإن توليتم أعرضتم ولم تطيعوا فإنما على رسولنا تكريما، أضافه لنفسه تكريما وتشريفا لمقام النبوة. البلاغ، البلاغ معنى أصل كلمة البلاغ الوصول إلى الغاية. صلى في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بلغ البلاغ الذي يوصلكم إلى هذه الغاية وهي دخول الجنة، المبين الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض. وهذا يبين لنا أن العلماء والدعاة وطلبة العلم يسهل العبارات ويسهل الألفاظ لعامة الناس، لا يأتون بكلام لا يفهمونه أو يعجزون عن فهمه، ينتقل الألفاظ التي تصل إليهم بسهولة ويحفظها، يعني من شاء حفظها بيسر وسهولة. الله لا إله إلا هو المتفرد بالعبودية وحده لا شريك له، لا إله إلا هو لا معبود حق سواه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كأنه أن هذه المصائب علاجها ها بالإيمان ها واليقين والصبر والتوكل. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مما يدل فليتوكل المؤمنون على الله، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، لا تتوكلوا إلا على الله. والتوكل مر معنا مرارا وتكرارا، وهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب، أو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، وهو عبادة محضة، عبادة قلبية محضة. ومن الخطأ أن يقول توكلت على الله ثم على فلان، نقول لا هذا غلط، لا يتوكل إلا على الله، واضح؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يظهر منه العناية والرعاية والتكريم، وأن الله عز وجل نادانا بأشرف الأسماء وأعظم الألقاب والصفات وصف الإيمان. ولذا قال إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إن من أزواجكم، ومن هنا التبعيض، وأولادكم عدوا لكم، والعدو في اللغة هو من يريد لك الشر أو يحملك عليه أو يمنع عنك الخير، هذا هو العدو، واضح؟ هو من يريد لك الشر أو يحملك عليه أو يمنع عنك الخير، هذا هو العدو. فاحذروهم، ما معنى هذا؟ يعني فاحذروهم على دينكم وعلى استقامتكم. ولذلك أن الرجل قد يبتلى بعشق وحب زوجته الحب المفرط، ولا ويكون ذلك فيؤدي ذلك إلى أنه لا يرد لها طلبا تريده حتى ولو كان على حساب، فهي زوج عدو لك فاحذرها. ومن الأولاد كذلك، من يقوم في قلب الأب من حب أولاده والاجتماع بهم فيؤدي به ذلك، هذا الحب يؤدي به إلى أن يترك صلاة الجماعة، أو أن يترك أمورا واجبة عليه، أو يترك الجهاد في سبيل الله، أو يترك الإنفاق. إذا قال الولد مفخرة، مجبنة مدخلة، مجبنة عن اللقاء، سبب في أن لا تخلق العدو خايف الموت يحرم من أبنائه، مبخلة ما ينفق في سبيل الله، لا يتصدق ولا يعطي النفقات خايف على الأموال لا تنفق، مفخرة يتفاخر أنا عندي عيال وعندي أولاد والربع، هذا شأن العرب. ولكن لو يعلم ما عند الله عز وجل من الكرامة من السعادة التي تفوق هذا الخير وهذه النعمة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. فالزوج والأولاد من الأزواج ومن الزوجات من تحمله على الطاعة وعلى الخير. قم صلي الفجر يا فلان خليني، لا قم صلي. بعض النساء من تحمل زوجها على أن يؤدي قيام الليل، قم صلي. شلون الرب نازل الحين وحنا نايمين؟ ما يصير، قم صلي. بعض النساء نسأل الله العافية على إيش؟ على العكس، تهدم دين زوجها. ولذلك من أراد أن يتزوج، أو أنصح من أراد أن يتزوج أن يحسن الاختيار، أن يحسن الاختيار حتى ولو كان من أدنى الناس منزله، أن يحسن إيش الاختيار. المرأة الصالحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا، المرأة الصالحة ليش؟ تحمل على الخير. كثير من شأن فرطوا وتخلوا عن المساجد وتخلوا عن الطاعة بسبب الزوجات اللي ما تعينك على دينك وما تعينك على طاعتك واستقامتك، ما فيها خير، لا تبقيها عندك، لا تجلسها عندك، لا يكفو تجلسها عندك. ولذلك لا بد من المرأة التي ترغم وتحمل زوجها على الطاعة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عمل المشي. أما تلك المرأة التي هي عدو سماها الله عدو، راح تكون معك يوم القيامة إذا الله عز وجل أراد لك أن تكون في الجنة، ما تكون معك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يصلح ما عندنا. قال وإن تعفو تتجاوزوا عن العقوبة وتصفحوا، عفوا، وإن تعفو أي تستروا وتصفحوا تتجاوزوا عن العقوبة، وتغفروا كلها إيش بمعان متقاربة، العفو والصفح إيش والمغفرة كلها بمعان متقاربة تفيد إيش التجاوز والستر وعدم اللوم، عدم اللوم. لعل الله أعلم، يعني الله أعلم أن العفو هو الستر والصفح عدم اللوم والمغفرة التجاوز، هذه ثلاثة أشياء كلها تؤدي إلى معنى واحد. فإن الله غفور رحيم ذو مغفرة وذو رحمة سبحانه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، جاء في الحديث عند أحمد وغيره عن أبي بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعتران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي مشغلة وتلتهون بها عن الخير وعن الطاعة. ولذلك أن الإنسان لا يقول اللهم قني الفتن أو أعوذ بك من الفتن، الأولى أن يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، لأن الفتن عموما لا يسلم منها أحد، وهذا ما أفاده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والله إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلاء، والفتنة والبلاء هذا يكون في الخير ويكون في الشر. والله عنده أجر عظيم لمن عصمه الله عز وجل من شر الفتن، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية تعتبر قاعدة من قواعد الشرع المطهر، وأن الأمر لا يكون إلا بالمستطاع، ولذلك لا تكليف إلا مع الاستطاعة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذه قاعدة عظيمة، التكليف بما يستطاع، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع المطهر التي تدل على حسن هذا الدين، على على على حسن شرائع هذا الدين. نعم. قال: واسمعوا الأمر وأطيعوا أي افعلوه، وأنفقوا خيرا، وأنفقوا خيرا يعني وأنفقوا من النفقات الواجبة والمستحبة على الزوجات وعلى الأولاد وعلى الفقراء وعلى المحاويج ما تدخرونه خيرا لأنفسكم، يعني تدخرونه لكم يوم القيامة لأنفسكم، لصالح أنفسكم. ومن يوق شح نفسه، يعني من يجعل بينه وبين شح نفسه وقاية، هذا هو المفلح. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح هو من النفق مع الحرص. أما إذا قلنا البخل، فالبخل وإيش من، ولكن الشح يدخل معه حرص، واضح؟ وبعضهم قال إذا ذكر الشح يدخل معه البخل، وإذا ذكر البخل يدخل معه الشح. أما إذا ذكر فالبخل له معنى المنع، والشح له معنى الحرص، منع مع حرص. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون الظافرون بالمطلوب. إن تقرضوا الله، وهذا كذلك، ثم قال: إن تقرضوا الله، وهذا حث على الإنفاق والصدقة. إن تقرضوا، وسماها قرضا، سماها قرضا من باب الترغيب. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وهذا إشارة إلى الإخلاص فيها، لأن القرض لا يكون حسنا إلا إذا كان فيه إخلاص. يضاعفه لكم إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، وإلى أضعاف كثيرة. ويغفر لكم، تتجاوز عن ذنوبكم ويسترها. والله شكور، يعطي الشيء الكثير على العمل القليل سبحانه. حليم، لا يعادل أحدا بالعقوبة، لا يعادل المذنب بالعقوبة، بل يحلم عنه، فإذا رآه قد تمادى في عصيانه وتمرد على عصيانه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وإلا فالله عز وجل حليم، يصفح ويتجاوز ويحلم ويغفر، عالم الغيب والشهادة. وهذا يدل على سعة علمه وإحاطة علمه بجميع الأشياء. العزيز، الغالب الذي لا يغلب، القوي سبحانه، الممانع، لا يناله أحد بسوء. الحكيم، الذي يضع الأمور في مواضعها، والذي قدر الأشياء وخلق الأشياء وشرع الشرائع لحكمة عظيمة، وكذلك أحكم الخلق وأبدعه وأتقنه على غير مثال سبق. هذه السورة سورة سورة التغابن سورة عظيمة. فأبرز ما تضمنته هذه السورة الكريمة: الأمر الأول تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وذكر شيء من أفراد ربوبيته الدالة على قدرته التامة وسلطانه العظيم. تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وذكر شيء من أفراد ربوبيته الدالة على عظيم على كمال قدرته وعظيم سلطانه. الأمر الثاني التذكير بهلاك بعض الأمم وما عليه الكفار من الكفر بالله وبعقيدة البعث. التنويه بظهور التغابن يوم القيامة الأمر بما فيه خير وسعادة للمرء في الدنيا والآخرة والنهي عن ما فيه هلاكه وعطبه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.